التمسك بالعقيدة السهية والفرار عن الأهل والوطن والمشقة والألم وهذا التحمل وأيضا حفظكم من أعدائكم وينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا من أمركم هذا متعلق بالفعل قبله يعني يهيئ وأيضا من يقال لابتداء الغاية وأيضا قال بعض العلماء من يقال للتبعيض ها هنا استعماله للتبعيض ويهيئ لكم من أمركم مرفقا معنى مرفقا قالوا ما ترتفقون به ما تستأنسون به ما ترتفقون من الرفق لما لأن فيها مهاجر عن الأهل والأوطان مفارقة الأوطان وأنهم كانوا شاب كما قرأتم إنهم فتية آمنوا بربهم وأنهم بالفتوة الكاملة وأنهم مثل الشاب الكامل وأنهم كانوا في سن واحد وأنهم انقطعوا عن آلهم وكانوا رؤساء وأغنياء حتى كما قال بعض العلماء أنهم كانوا أولاد الملوك لما طلبهم ملك دكيانوس قالوا أنهم مصفرين بالذهب وأنهم مصفرين باللآلي والدرر وغير ذلك ثم أنه أمر بالنزع هذه الأشياء كلها وأمهلهم ثلاثة أيام قال أن أرجو من سفري هذا فإذا تركتم عقيدة التوحيد ورجعتم إلى دين قومكم وإلا قتلتكم فبذلك ولكن قالوا وأيضا قالوا فانظر حسن الاعتقاد کہ انسان اذا ينقطع لأجله خالصا لله هذا شرط الامر ان يكون خالصا فاذا كان خالصا لله قالوا فندو اكيدم قالوا فابو الى القاف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من امركم مرفقا وايضا قال العلماء رحمهم الله تعالى ينشر لكم ربكم لما لانه هو المربي لما هو ربانا ونحن في بطون امهاتنا لما هو ربانا ونحن عجزة لما هو ربانا ونحن زعفة لما هو ربانا ونحن لا نتحرك ولا نمشي الآن قمنا باعتقاد بالتوحيد كيف يتركنا فبذلك قالوا ننشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وإذا استدل العلماء رحمهم الله إن الدعوات عند الله تعالى مستجابة بعد الأعمال الصالحة إن الإنسان وأيضا قال العلماء رحمهم الله تعالى فيها استنباط آخر كالدعوة عند الله مستجابة ولكن حسب الأحوال معنى قالوا إنسان إذا نائم على فراشه وأنه جالس ما شاء الله على المخدات وجالس في الغرف المكيفات ويقول فانصرنا على القوم الكافرين قالوا لا هذا موقع غير وموقع غير كي إنسان أن يكون في مقام بدر وأن يكون على حر الشمس وأن يكون منقطيا عن أصوابه الظاهرة وأن يكون منقطيا عن الماء وعنده عدد قليل وعدة قليلة ويقول اللهم إذ لم تنصرنا اليوم لم يؤبد في الأرض أبدا فبذلك هؤلاء لما أبوا إلى الكهف يعني أنهم أرادوا وذابوا وانقطعوا عن قومهم قالوا ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا ما ترتفقون به من الغداء ما ترتفقون به من العشاء ما ترتفقون به من الطعام والمأكولات والمشروبات وغيرها فانظر كيف إن الله يأمرهم لو أنهم قائمين لو انهم صابدين محتاجين للطعام كل يوم واحد يشتري يجيب الطعام ياتي الطعام ياكل ماكول مشروب ان الله انمناهم قال فضربنا على اذانهم في الكهف سنين ثم هذا النوم اذا نام الانسان غفل عن المرض وغفل عن الالم وغفل عن الشدائد وغفل عن ما يكون في الدنيا لما لان النوم اخو الموت فبذلك قال فضربنا على اذانهم فبهذا كما انهم طلبوا من الله ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من امركم مرفقا ان الله سهل عليهم الامر وان الله تبارك وتعالى حفظهم عن المشقات الظاهر وعن مشقات الباطن وغير ذلك والله تعالى اعلم وعلمه اتم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف والمحدث أبي عيسى محمد بن عيسى بن الثورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع إلى أن قال أبواب الحج إلى أن قال باب ما جاء في فضل الطواف. لا شك في ذلك هذا الحديث الذي تذكره في فضيلة الطواف حديث ضعيف، ولكن قاعدة عند العلماء والمحدثين رحمهم الله تعالى أما في فضائل الأعمال ولو حديث ضعيف أنهم يقبلونه. لما؟ لأن العلماء رحمهم الله تعالى يقولون حتى حديث ضعيف طيب أعلى وأولى وأرجى بالكتب التواريخ. لما؟ لأن وقائع تاريخية، حتى أيضا لا إسناد لهم ولا حقيقة لهم. ولكن حديث ہاں اذا اما في مسئلہ اعتقاد یعنی ما يتعلق بالعقیدتی فلا يكون حجت، اما اذا كان في الفضیلہ في فضیلة التواف فضیلة السعی بین الصفا والمروہ وفضیلة الصلاة للنبی صلی اللہ علیہ وسلم وفضائل الاعمال وغیرها انهم يقبلون. وجاء في هذا الحديث المبارك جاء لك انه من طاف 50 مرة، المراد 50 مرة ماذا؟ قال بعضهم يعني 50 شوطا، وقال بعض العلماء لا، 50 يعني الطواف كامل، والطواف الكامل لا يكمل إلا بعد 7 أشواط، يعني إنسان إذا طاف 7 أشواط يكون طواف واحد. والمراد منها يعني 50 طوافا. وذهب بعض العلماء رحمهم الله قالوا المراد من آية يعني كما جاء في بعض الروايات أسبوعا، من طاف أسبوعا، وجاء فبذلك قالوا المراد يعني إنسان إذا كان 50 يوما أنه يطوف، وليس المراد وهو 50 طوافا بالتوالي يعني واحد بعد واحد، بل أنه كان ولو في حياته كله. قالوا إن الله تبارك وتعالى غفر له من ذنبه وأنه صار الآن كيوم ولدته أمه. وأيضا كما جاء في رواية أخرى فضيلة الطواف وثواب الطواف كإتق رقبة، يعني إنسان إذا اشترى رقبة وأنه أعتق لله الأجر الذي يحصل على إتق رقبة. إتق رقبة ليس كان شيء يعني بسيط، شيء مهم، وخاصة لأن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كان يوجد، فبذلك اتق رقبة شيء مهم، فبذلك لها ثواب وأجر عظيم. فإن الإنسان قالوا إذا طاف طوافا فله فضيلته كأنه أعتق رقبة. وأيضا جاء في بعض الروايات كإتق رقبة من ولد إسماعيل، كإتق رقبة من ولد إسماعيل، يعني الرقبة أنه غالي، وإذا كان خاصة من ولد إسماعيل فما قيمته، فما الثمن؟ كلما وقع الغلاء في الثمن معنى رفع الأجر عند الله تبارك وتعالى. واحد تصدق ب1000 ريال، واحد تصدق ب100,000 ريال، واحد تصدق ما شاء الله ب1,000,000. فبذلك جاء فضيلة الطواف لا شك في ذلك. لما؟ لأن أمر الطواف ثابت بكتاب الله وثابت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله أمر وليتطوفوا بالبيت العتيق، وأيضا طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حتى اتفق العلماء رحمهم الله تعالى يعني الفقهاء رحمهم الله قالوا أفضل العبادة من العبادة النافلة. افهم، فرض لها أحكام غير، يعني من عبادة نافلة. قالوا أفضل العبادة بالمسجد الحرام يعني بمكة المكرمة قالوا الطواف. لماذا؟ قالوا لأن جميع أنواع العبادات يحصل في أي بلد كان. إنسان إذا أراد أن يصلي صلاة نافلة يصلي ولو في أي بلد، أراد أن يتصدق يتصدق، أراد أن يعتق رقبة يعتق رقبة، أراد أن يساعد المرضى والفقراء والمساكين وغير ذلك من أنواع ففعل، ما له مانع. صلاة التحجد، صلاة الإشراق، صلاة الأوابين، صلاة الضحى، ماذا يفعل له؟ ليس له مانع، ولكن لا يحصل له سعادة التواف إلا بالمسجد الحرام. لما؟ لأنه لا يجوز التواف إلا بالبيت. لو كان التواف جائزا ما سوى البيت لطاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في روضة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما لا يجوز التواف ما سوى الكعبة، معنى کہ هذه العبادة المختصة بالكعبة لا يوجد في غيره. فبهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى کہ مهما انسان ان الله تعالى امكنه ومكنه في بلده العتيق وبلده الامين وبالمسجد الحرام فانه يكسر من التواف، فليكسر من التواف قدر ما امكن. لما؟ لأن هذه العبادة الحاصلة لا يعذر إلا في هذه البقعة المباركة. وأيضا كما إن الله تبارك وتعالى علمنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم كتحية المسجد الحرام ماذا التواف، فبذلك فيها إشارة إلى كثرة التواف، كلما إنسان دخل الكعبة، كلما إنسان دخل المسجد الحرام فليحاول فليجتهد أن يطوف بالبيت. ها اذا لم يستطع ما في شيء، لان عباده نافله، اذا لم يستطع فليصلي ركعتين، فليجلس صلي ركعتين ثم يجلس. فبذلك ولكن الافضل يعني لمن استطاع، ان الله اذا اتاه وان الله اذا وفقه فليجتهد بكثره التواف. وايضا اتفق العلماء رحمه الله تعالى قالوا انسان اذا كان باثنائه بقيامه بمكه بهذا مكه المكرمه قالوا افضل العبادات التواف حتى من العمره. قالوا انسان يعتمر من الجرانه او يعتمر من التنيم، لا شك ثابت الرسول صلى الله عليه وسلم اعتمر من الجرانه. الرسول صلى الله عليه وسلم امر لعائشه رضي الله تعالى عنها بالعمره من التنعيم، ولكن قالوا الافضل بقيامه بمكه كثره التواف. لما؟ قالوا لان العمره اذا كان قادما من بلده الى مكه، قالوا لا شك العمره افضل، الأمرة تكون والحج الأصغر. أما إذا كان مقيما بمكة فهو يخرج للأمرة، قالوا خروجه للأمرة أفضل من أن يكون كثرة التواف. لما؟ قالوا لأن الإنسان مثلا إذا أراد الأمرة أنه خرج إلى التنين أو خرج إلى الجيران، مثلا أنه صرف ساعة واحدة في ذهابه وإيابه، هذا الساعة أن يكون في الكعبة وفي الكعبة أفضل أن يكون خارج الكعبة. وأيضا هذا الأمر ليس معمور لازم إنسان يخرج يعتمر. فبذلك ذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى كفزيلة التواف قالوا حتى على الأمر. أما جواز الأمر غير كأمر جائز ولا لا، ذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى قالوا لا إلا من عذر، ولكن ذهب اكثر الائمه رحمه الله قال لا جائز. لا شك الرسول صلى الله عليه وسلم لما اعتمر من الجيران، الرسول صلى الله عليه وسلم لما امر عائشه رضي الله تعالى عنها، واستدل بعض العلماء رحمهم الله باستدلالهم كالرسول امر عائشه بسبب لانها معذوره انها ما اعتمرت قبل ذلك، فبذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم ليجبر خاطرها، ولكن ولو باي وجه امر لما ثبت الامر، لما ثبت امر عائشه رضي الله تعالى عنها حتى بعد وفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانت معذوره. ثبت ايضا عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه، وثبت ايضا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وغير ذلك. فبذلك ليس مساله جواز، مساله فضيله. فبذلك التواف افضل بالاتفاق لانه لا خلاف عند احد. فبهذا ذكر المحدث رحمه الله تعالى قال باب ما جاء في فضل التواف. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال اخبرنا يحيى بن اليمان عن شريك بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي ما شاء الله، قال العلماء انه كان عادلا وانه كان فاضلا وانه كان شديدا على اصحاب البدعة، ولكن تغير حفظه. قال عن ابي اسحاق، ابي اسحاق عمرو بن عبد الله الهمداني هذه ثقه، عن ابي اسحاق عن عبد الله بن سعد عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طاف بالبيت 50 مرة خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. المراد أيضا يفهم المراد من الذنوب الصغائر صغائر، لما لأن الكبائر لا يغفر إلا بالتوبة، الكبائر لا يعفو ولا يغفر إلا بالتوبة، أما الصغائر فأنه يغفر بالأعمال الحسنة، إن الحسنات يذهبن السيئات كما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى. وفي الباب أن أنس وابن عمر رضي الله تعالى عنهما أيضا الرواية الذي جاء بابن مرجع من طاف بهذا البيت أسبوعا فأعصاه كان كعتق رقبة لا يزع قدما ولا يرفع أخرى إلا حتى الله بها أنه خطية وكتب له بها حسنة. يعني كل قدم الذي يدعوها ويرفعها إن الله يدعنا خطية ويكتب له بها حسنة. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى حديث ابن عباس حديث غريب، لما؟ لأن في إسنادي أبو إسحاق، أبو إسحاق الصبي وهو مدلس، ورواه عن عبد الله بن سعيد بالعنعنة ولا اختلط في آخر عمره أيضا. فبذلك قال المفسر رحمه الله تعالى كأن هذا الحديث غريب. قال سألت محمدا، هذا إمام الترمذي، إذا قال سألت محمدا معنا محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، قال أنا هذا الحديث، فقال إنما يروى عن هذا عن ابن عباس أيضا، يعني له تعيين. حدثنا ابن أبي عمر قال أخبرنا سفيان بن أيينة أن أيوب قال كانوا يؤدون عبد الله بن سعيد بن جبير أفضل من أبيه، أفضل من أبيه، لمن أنه كان ثقة مأمون، وله أخ يقال له عبد الملك بن سعيد بن جبير. عبد الملك بن سعيد بن جبير أيضا قال الأئمة فيه لا بأس به وقد روى عنه أيضا. فبذلك يعني ولو حديث غريب بالسبب راوي فيها مدلس وبالسبب أنه اختلط في آخر عمره، ولكن له شواهد أخرى. فبذلك هذا عادة المحدثين رحمهم الله تعالى أنهم يقبلون ولو حديثا ضعيفا في فضائل الأعمال وفضائل الأشياء، والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم أسقنا غيثا مغيثا نافعا مريا غير ضار. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا، اللهم سلمنا ولا تسلمنا، وامنحنا ولا تمتهنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم أصرنا ولا تصر علينا، اللهم اجعلنا في زمانك وأمانك وإحسانك، اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا، واشرح صدورنا، وأعينا بقواتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من آذانا، اللهم اقضي حاجاتنا يا قاضي الحاجات، يا مسبب الأسباب، يا مفتح الأبواب، يا دليل المتحيرين، يا مفرح المحزونين، يا غياث المستغيثين، أغثنا عليك توكلنا وإليك أنبنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولأساتذتنا ولمن أحبنا ولمن ساعدنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المجاهدين الكشميريين والفلسطينيين والأفغانيين، اللهم ارحم على إخواننا البنغاليين والبرميين، اللهم ارحمهم وانصرهم، اللهم احفظهم، اللهم ارزقهم، انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واحفظنا فإنك خير الحافظين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم.